بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع بين الصلاتين، يباح فلا يكره ولا يستحب. جمع بين ظهر وعصر وبين عشاءين، أي مغرب وعشاء بوقت إحداهما، وتركه أي الجمع أفضل من فعله خروجا من الخلاف، غير جمع عرفة ومزدلفة، فيسن بشرط أن يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا. ويجمع ما يباح له الجمع في ثمان حال. والثانية مريض يلحق بتركه أي الجمع مشقة، والثالثة مرض لمشقة كثرة نجاسة نصا كمريض، والرابعة مستحاضة ونحوها لذي سلس وجرح لا يرقى ونحوهما، والخامسة عاجز عن طهارة بماء أو عن تيمم بتراب لكل صلاة لأنه في معنى المريض، والسادسة ما أشرت إليها بقولي أو عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه كمطمور، والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة، والثامنة ما أشرت إليها بقولي أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها، فيباح الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويختص بجواز جمع بين العشاءين فقط، ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، ثلج وبرد وجليد ووحل بتحريك الحاء، وإسكانها لغة رديئة، وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة. والأفضل في حق من يريد الجمع فعل الأرفق من تقديم جمع أو تأخيره، فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل. ويشترط له أي الجمع تقديما كان أو تأخيرا ترتيب مطلقا، أي سواء ذكره أو نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائد. ويشترط لجمع بوقت أولى المجموعتين، وهو جمع التقديم، أربعة شروط: أحدها نية الجمع عند إحرامها أي الأولى، والثاني أن لا يفرق بينهما أي المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل الجمع براتبة صلاها بينهما، والثالث وجود العذر عند افتتاحهما أي المجموعتين وعند سلام الأولى منهما، والرابع استمراره أي العذر في غير جمع مطر ونحوه كبرد إلى فراغ الثانية من المجموعتين. فلو أحرم بالأولى منهما ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بأن لم يحصل وحل بطل الجمع، وإن قطع سفر بأولى المجموعتين بأن نوى الإقامة بطل الجمع والقصر فيتمهما أي الأولى وتصح فرضا وإن انقطع السفر بثانية المجموعتين بطل أي الجمع والقصر، ويتمها أي الثانية نفلا. ويشترط لجمع بوقت ثانية، وهو جمع التأخير، شرطان: أحدهما نيته أي الجمع بوقت أولى ما لم يض وقت الأولى عن فعلها، والثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت الأولى إلى دخول وقت الثانية لا غير، أي لا يشترط غير ما مر. ولا يشترط للصحة أي لصحة الجمع مطلقا اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين، أو صلاهما خلف من لم يجمع، أو صلى إحداهما منفردا وصلى الأخرى جماعة، أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية، أو صلاهما إماما بمن لم يجمع، صح ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو ما أفصح عنه بقوله: فصل في الجمع بين الصلاتين. والمراد بالصلاتين الصلاتان المفروضتان، لأن فرض الصلاة هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم الصلاة انصرف إليه، فحينئذ لا مدخل للجمع بين نافلتين، فالجمع مختص بين الفريضتين فقط. وأما النوافل فلا يجري الجمع بينها، وإنما يجري التداخل بينها تبعا لقاعدة التداخل بين الأعمال المذكورة في كتب القواعد الفقهية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل 28 مسألة، فالمسألة الأولى أشار إليها بقوله يباح أي الجمع، فلا يكره ولا يستحب جمع بين ظهر وعصر وبين عشاءين أي مغرب وعشاء، فحكم الجمع الإباحة بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، فصلاتا النهار الظهر والعصر وصلاتا الليل المغرب والعشاء، وحينئذ لا يجمع بين سوى هذه الصلوات بهذا الترتيب، فلا جمع بين العصر والمغرب ولا جمع بين العشاء والفجر. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بوقت إحداهما، فحقيقة جمع الصلاتين هو أداء الصلاتين في وقت إحداهما، كأن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر أو يعكس ذلك. ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله وتركه أي الجمع أفضل من فعله خروجا من الخلاف، وهذه المسألة فوق الحكم على أصل الجمع، فأصل الجمع كما سلف الإباحة، وفوق هذه الإباحة المأذون بها أن يتركها الإنسان وهو أفضل، وعلله بقوله خروجا من الخلاف أي الواقع بين العلماء في جواز الجمع، فإن من العلماء من ينفي جواز الجمع ويخصه بأوقات المناسك كما سيأتي. والتعليل بالخروج من الخلاف مقصود الفقهاء منه إبراء الذمة، فإن العبد ينبغي أن يجتهد في تبرئة ذمته بالوفاء بالعبادة على أكمل وجه، فليس جبنا عن الترجيح كما يتفوه بعض من لا يدرك مآخذ العلم من المعاصرين، فإن بعض المعاصرين ضعفوا التعليل بالخروج من الخلاف تحت دعوى أن هذا جبن عن الترجيح، وفي الحقيقة هو جبن عن ملاقاة الله عز وجل بما قد يكون فيه نقص، ومثل هذا الجبن ممدوح، فإن الإنسان ينبغي له أن يتورع في حق الله سبحانه وتعالى فيبنيه على الأكمل. فقول فقهاء الحنابلة وتركه أفضل خروجا من الخلاف أي إبراء للذمة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن، ففي الجمع بين الصلوات الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة يسن ذلك. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال بشرط أن يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا، فالموافق للسنة في عرفة أن تجمع صلاة الظهر مع العصر في وقت الأولى، وأن تجمع في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء في وقت الثانية، فحينئذ يكون سنة على هذا الوجه. فلو أن إنسانا جمع الظهر والعصر تأخيرا في عرفة ففعله مباح ولا يكون سنة، فالسنة مخصوصة بتقديمها في المحل الأول وهو وقت صلاة الظهر. وهذا الإطلاق الذي ذكره المصنف مشروط عند الحنابلة رحمهم الله تعالى بقولهم إذا كان في سفر قصر، فمن كان في سفر قصر فإنه يسن له حينئذ الجمع بين الصلوات في عرفة ومزدلفة. والذي يكون على هذا الوصف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ما أفصح به بعض فقهائهم، فقالوا: وذلك بشرطين، أحدهما أن لا يكون مكيا، فالمكي لا يشرع له الجمع لأنه ليس في سفر قصر، وثانيهما أن يكون قد نوى إقامة بمكة فوق 4 أيام، أن يكون قد نوى إقامة في مكة فوق 4 أيام، فإذا نوى ذلك فإنه لا يكون مسافرا يقصر الصلاة ويستبيح بذلك الجمع، فلا يسن له على المذهب أن يجمع بين هذه الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: ويجمع من يباح له الجمع في 8 حالات. والأكمل في اللسان العربي أن الحال تذكر لفظا وتؤنث معنى، فيقال الحال الأولى ولا يقال الحالة الأولى، فلو جمعها المصنف على الأكمل بذكر الأحوال كان ذلك أكمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفصيل هذه الأقوال منتظمة في تتمة ما سبق من المسائل، فذكر في المسألة السابعة إحداها بسفر قصر نصا عن الإمام أحمد، فمن كان في سفر قصر جاز له الجمع، والثانية مريض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة، والمراد بالمشقة ما خرج عن المعتاد، لأن العبد لا ينفك من مشقة في عمله، لكن المراد المشقة التي تخرج عن العادة الجارية بين الناس، فإذا لقيه ضرر أوجب مشقة جاز له الجمع. والثالثة، وذكر المسألة التاسعة بقوله: والثالثة مرضع لمشقة كثرة نجاسة نصا كمريض، أي المرأة التي ترضع ولدا لها من ذكر أو أنثى وتكثر نجاسته فتحتاج إلى دوام تغيير ملابسها لأجل ما يصيبها من النجاسة، فيحصل لها مشقة بذلك، فيجوز لها الجمع، كالأحوال التي تعتري فيها الأطفال شيء من الأمراض، فربما كثر قضاؤهم للحاجة وتضررت أمهاتهم من وصول النجاسة إلى الملابس فتحتاج إلى تغييرها مرة بعد مرة أو تطهيرها بغسل ونحوه، وفي ذلك مشقة عليها، فيجوز لها الجمع في هذه الحال. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: والرابعة مستحاضة ونحوها، وهي التي لا ينقطع دمها بعد انقضاء عادتها، ونحوها ما ذكره المصنف بقوله: كذي سلس، أي سلس بول أو ريح، وجرح لا يرقى، أي لا ينقطع دمه بل يبقى نازفا، ونحوهما. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله: والخامسة عاجز عن طهارة بماء أو عن تيمم بتراب لكل صلاة، لأنه في معنى المريض، فالعاجز حكما كالعاجز قدرا أي المريض. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله: والسادسة ما أشرت إليها بقولي: أو عاجز عن معرفة وقت، أي وقت الصلاة، كأعمى ونحوه، كمطمور، أي من جعل في مكان وطمر عليه ردم عليه فصار لا يعرف تغير الوقت لعدم رؤيته اختلاف الليل والنهار، فمن كان كذلك جاز له الجمع. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله: والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة، وتقدم ذلك، كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله، فإذا خاف على ذلك جاز له الجمع. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله: والثامنة ما أشرت إليها بقولي: أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة، كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها، فيباح الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذه الأحوال الثمانية عند الحنابلة ترجع إلى أربعة أسباب هي أسباب الجمع: أولها السفر، وثانيها المرض، وثالثها المطر، ورابعها مقيس على أحد ما تقدم ملحق به، مقيس على أحد ما تقدم ملحق به. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله: ويختص بجواز جمع بين العشاءين فقط، أي دون الظهرين، الظهر والعصر، فلا يجمع بينهما على الحال التي ستذكر، وإنما يختص ذلك بالجمع بين العشاءين. ولو صلى ببيته، أي لو كانت صلاته ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، والساباط هو السقيفة التي تكون بين جدارين بمنزلة الجسر الذي يمر الإنسان تحته، فكانت بعض البيوت تكون تحتها طرق مسكوفة فيسمى هذا ساباط، فلو قدر أن إنسانا يصل إلى المسجد من بيته تحت ساباط. ثم قال: ثلج وبرد وجليد ووحل بتحريك الحاء وإسكانها لغة رديئة، وريح شديدة باردة، ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فإذا وجد واحد من هذه المعاني كالثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، جاز الجمع بين العشاءين فقط دون الظهر والعصر في مذهب الحنابلة. وقوله رحمه الله تعالى: وريح شديدة باردة، هذا هو المذهب، ووقع في بعض كتب المتأخرين اشتراط أن تكون مظلمة، والصحيح أن المذهب لا يشترط أن تكون مظلمة، فلو كانت مقمرة والنور فيها ظاهر لكنها كانت ذات ريح شديدة باردة جاز الجمع. وقوله مطر يبل الثياب، أي مطر يحدث هذا الوصف. كيف يبل الثياب؟ ما الجواب؟ كيف تسل الثياب؟ تندي الثوب من الماء. تلتصق الثياب بالجسر. طيب هافل ايش معنى يبتل الثياب؟ ان الذي يبتل الثياب ذيك لامس مطر. يقول الاخ هذا ذكره بعض الفقهاء: اذا عصر خرج منه الماء، لان معنى تبتل الثياب يعني يوجد فيه البلال، وهو وجود الماء فيه محسوسا، وضابطه عند الفقهاء أنه إذا عصر خرج منه الماء، إلا أن هذا الضابط لا يصلح اليوم. لماذا؟ لا هذا لا، لأنه نبي في الثياب أكثر الثياب. الآن المادة التي تصنع منها الثياب مادة بلاستيكية، فالثياب قل فيها أن يوجد هذا الوصف. نعم بعض الثياب باقية على الوصف القديم، وهو أنها إذا عصرت فإنها يعني يوجد منها ماء. وأما الثياب التي صارت هي أكثر ملبوس الناس اليوم، فإن ضابط البلال إذا سقط الماء منها، لأن العصر كان الثوب يأخذ الماء، وأما الآن فإن الثياب تسقط الماء، فإذا صار الثوب يقطر واسترسل الماء صار هذا بلالا. وحينئذ فإن معنى قول الفقهاء ومطر يبل الثياب هو ما أحدث فيها أحد وصفين: الأول أنها إذا عصرت خرج منها الماء، أو ما تقاطر منها الماء وسال، ما تقاطر منها الماء وسال. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة في قوله: والأفضل في حق من يريد الجمع فعل الأرفق، أي ما يشتمل على رفق به من تقديم جمع أو تأخير. ثم ذكر المسألة 17 في قوله فإن استويا، أي التقديم والتأخير في الأرفقية، أي فيما يصلح حال الإنسان، فتأخير أفضل، فالتأخير أفضل إذا استوى ارتفاق العبد بأحدهما. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن التأخير أفضل إذا استويا استثني منه عند الحنابلة جمع عرفة وجمع مزدلفة، فإن الأفضل في جمع عرفة التقديم، والأفضل في جمع مزدلفة إيش؟ التأخير، إلا لمن وصلها في وقت المغرب، إلا لمن وصلها في وقت المغرب فالأفضل له التقديم. فحينئذ لو قدر أن إنسانا وصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء فيكون الأفضل في حقه أن يقدمها. وأما باعتبار الأصل في وضع الحكم الشرعي فإن تأخير الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة أفضل. وهذا آخر تقريري على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.